طيب النهارده كلام خفيف كده وفي السريع ان شاء الله باذن الله، عشان دي اخر حاجه هنتكلم فيها في الاي اي جي، وان شاء الله في نهايه هنتكلم في الاي اي لو كان ليكم رغبه بعد كده هنكمل بحاجات تانية او موضوعات تانية ان شاء الله لو ليكم. طيب في اربعه كاتيجوريز يا جماعه للفاريانس والاي اي جي اكتيفيتي. فاريانس عاده حاجه بنقصد بيها شكل مشابه للويف لكنه لا يحمل ابيليبتيك باترن، يعني بالظبط العظيم بالظبط احمد كلمني الناس تمام. يعني انا مثلا ممكن يكون عندي الفا، في حاجه اسمها الفا فاريانت. الفا فاريانت يعني ايه؟ ما فيهاش نفس خصائص الالفا اللي احنا متعودين عليها لكن فيها شكل مختلف تمام، تشترك مع الالفا في بعض الحاجات وتختلف معها في بعض الحاجات الثانيه. عندنا مثلا الريزميك باترن. الريزميك باترن يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي الفا، لو انا عندي سيتا، لو انا عندي بيتا، ايه هي الفارينتس بتاعتها؟ ماشي ماشي. عندي الانفينيتي فورم باترن، عندي اللامدا واللامدايد، عندي الايش ريليتد فارينتس. نبداهم حاجه حاجه. الالفا عندنا حاجه اسمها ريزميك فارينت باترن، زي الالفا فارينت النيو ريزم، حاجه اسمها ريزميك تيمبورال ثيتا بيرست اوف دراوزنس اللي بيسموها سايك موتور فاريانت، حاجه بيسموها سب كلينيكال ريزميك الكتروجرافيك ثيتا ديسشارج ان ادلت اللي بيسموها سريدا، حاجه بيسموها ميد لاين ثيتا ريزم، حاجه اسمها الفار او الفرونتال اراوزال ريزم. كل واحده من دي فايدتها في ايه؟ فايدتها ان انت ممكن جدا لما بتشوفها للوهله الاولى الاكتيفيتي دي ممكن تعتقد ان ممكن تكون ابيليبتيك انتشار بيها على صيده تمام. ممكن انت تعتقد ان هي فورما اكيد. ازيك يا حمد؟ اشرب عصير. تمام. هبطل اعزم على اي حد. مربي وحوش. الالفا فاريانت عندك في تو تايبس اوف الفا فاريانت، في حاجه اسمها سلو الفا وفاست الفا، او بيسموها سب هارمونيك والفاست بيسموها هارمونيك. تمام. السب هارموني دي الفا فاريانت ابيرز از ابرابت ريزم يوجوالي ات هاف فريكوينسي. احنا قبل كده كنا متفقين ان الالفا تبدا من كام لكام؟ 8 ل 13، وفي ناس من 8 ل 14. دي بتبقى في النص بالظبط، يعني انت بتتكلم في حوالي كام؟ في حوالي من 4 ل 6 ونص 7. هاف فريكوينسي اوف ذا بيشنتس مور تيميكال ويكينج باك جراوند ريزم اند اوفن اوف جريتر فولتج. طب اي حد يقول لي طب وانا ليه دي ما اعتبرهاش سيتا؟ انا اسف سيتا ولا دلتا، ما احنا خلاص بنتكلم مثلا في ايه؟ طب ليه؟ لان هي جايه في نص الفا ومكمله بعدها الفا، والباك جراوند كله في الاي جي ماشي هيلثي. هنشوف الاكزامبل عليه. انا فيهم انت كنت جاي تسمعني الناس هارمونيك يا سيدي. طيب the fast harmonic alpha variant may appear فاست هارمونيك اللي هي بقى بالزياده may appear as notched form of patient's usual waking background rhythm so that superimposed harmonic rhythm of twice alpha frequency appears. يعني بدل ما كانت ماشيه 8 الى 12 او 13 لا ده انت فجاه بسيط لقيتها من 8 بقت 16 او من 11 بقت 22 فور اكزامبل. انا قبل كده سبق وكررت لكم قلت لكم العيان الواحد الالفا بتاعته ما تتفاوتش غير في 2 الى 1 ماكسيمم، يعني ما تقولش ان الباك جراوند من 2 ل 12 ما ينفعش، الباك جراوند من 8 ل 10 8 ل 9 من 11 ل 12 كده. ففجاه وهي ماشيه 11 فجاه انت لقيتها قلبت 22 ورجعت 11 بعدها مره ثانيه. بتبقى برضه ميزتها ايه في ان هي الفا فاريانت وانت عايز تعرفها؟ ان هي مش ابنورمال ولا باثولوجي، ان هي ممكن بتبقى بلوكد بالاي اوبننج زي ما بيحصل مع الالفا العاديه، وبتبقى موجوده في البوستيريور ديستريبيوشن العادي بتاعها. بص كده البيشنت ده، بص اوله هنا اللي هو انتوا عارفين احنا بندور دايما على الفا في البوستيريور، ماشيه حلو جدا جدا، بص هنا فجاه بقت سب هارمونيك كويس، وبعد كده بقت فلات شويه رجعت سب هارمونيك، وهنا في الاواخر رجعت تاني نورمال. ما اقدرش اقول ان العيان غلط سناب في الحته دي لان دي مش مكمله لمده 5 ثواني ولا 4 ثواني. تمام. نفس الكلام هنا، بص كده اهو العيان ماشي كويس جدا جدا جدا، فجاه بقت سب هارمونيك. سب هارموني وبعد كده بدأت ترجع تاني. نفس الكلام هنا هو. يبقى اللي حاصل ايه؟ ان في نفس الفيلد بتاعك الالفا بتاعتك ماشي كويسة وorganized والديستريوشن بتاعك كويس، وفجأة بقى دي نزلت في الريت ورجعت مرة تانية. لو فضلت مستمرة كده اربعات وخمسات لغاية اخر راس خلاص العيان ده نام. نعم؟ لا ملاش دي مش بشتاها بيرست. بيرست عادة بتبقى قادل لخمس ثواني. ماشي؟ لو فضلت بقى كده رجعت فيتا بجلتها خلاص يبقى العيان ده نام. نعم. لكن بتروح وبترجع، فممكن الناس تقول لك اه لا ده كان نورمال الفا وهنا فجأة بقى سيتا ودلتا وبعد كده رجعت تاني يبقى دي نورمال ابيليبتيك اكتيفيتي. لا لا مش نورمال ابيليبتيك اكتيفيتي ولا حاجه، دي سب هارمونيك الفا، او زي ما انا قلت كده هنا بقت هنا سب هارمونيك، ممكن تبقى هارمونيك بدل ما دي كانت ماشيه مثلا على 9 ممكن تلاقي فجأة دي بقت 18. ما تقولش عليها بيتا، لا دي هارمونيك الفا وهترجع تاني تبقى الفا العاديه بتاعتنا مره تانية. النيوريز اللي انا قلته قبل كده انا عندي عليه سريع عشان ما ناخدش وقت. ولا حاجه نورمال بقى. نورمال. موجوده في النورمال بوبيليشن. اشرب عصيره مين انت لسه داخل من بره عشان ما اقولش معاك اثنين. النيوريز اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده لو تفتكر. اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا ان هي ويف فورم ار سي فورم، يعني عامله زي ايه؟ زي مشط مقلوب كده، من تحت بتلاقي فيها سنان ومن فوق بتلاقيها ايه فلات توب ار سي فورم مورفولوجي، او عامله زي الكومب كده، دايما موجوده في المنطقه بتاعت السي سي 3 والسي 4 والسي زي. تمام. اكسهبت فريكوانسي بتاع الالفا رينج موجوده في 14% من ادوليسنت. بتاتنويت ازاي؟ زي ما قلت لكم الفني بيقول للعيان ايه كونترالاترال هاند جريب او ايه فيست او كلينش يور هاند. تمام. يبقى اتنيويت ويت كونترالاترال ليج موفمنت او جاست بلاند موفمنت اوف ذا كونترالاترال ليج. بلاند موفمنت زي ما قلت لك يقول لعيان تخيل انك قافل ايدك، بس سيبك من قصه تخيل، انت قول لعيان اقفل ايدك العكسيه. يعني انت لقيتها في سي 3 قول له اقفل ايدك اليمين هتلاقيها اختفت. يوجوالي اوبزرفد بايلاترالي ولكن ممكن تبقى اسيمتريك واسينكرونس. سام تايمز فوكال فيو ان كيس اوف بوينت افكت. لو تفتكروا حاجه اتكلمنا عليها اسمها ايه؟ بريتش ريثم. Exclusively lateralized mu should raise the suspicion of abnormality in the hemisphere lacking mu. يعني انت لقيتها في ناحيه وما لقيتهاش في الناحيه الثانيه. تخاف على الناحيه الثانيه. دايما. تخاف على الناحيه اللي ما فيهاش mu. مش معنى كده ان لو ما فيش mu في الرسم يبقى عندها abnormal. لا. لكن هي موجوده وهي normal فارية. واحنا الموست كومن ان احنا بنشوفها bilateral. ليه طلعت من الهيمسفير وما طلعتش من الثاني؟ فتشوف الهيمسفير اللي ما طلعتش منه ده تشدق عليه شويه، ده ممكن يكون فيه مشكله. تمام؟ ادي شكل الميو اهي. فاكرين لما وضحت لكم سنان المشط من فوق مفروده ومن تحت سنان كده، وفي نفس الوقت بتتقفل لما تسال انت او تطلب من العيان انه ايه؟ يكلينش هيز هاند او فيست هيز هاند. دي سي 3 يبقى هو قفل قبض الايد اليمين وبعد كده رجع الثاني وبعد كده قفل الثاني وهكذا. دي اسمها ميو ريزن. ميو ايه؟ ريزن. دي السايكوموتور فاريانت. دي حاجه بتطلع في التمبرال لوب اسمها ريذميك تمبرال ثيتا بيرسيف اوف دراوزنس. دي دايما بيخطئ ان هي فيها ناس كتير جدا على ان هي سايكوموتور اكتيفيتي، يعني بتاعت السايكوموتور ابيليبسي او بتاعت التمبرال لوب ابيليبسي دي ايه، لكن هي نورمال فاريانت. ده باترن بيبقى اوبزرفد ان اسيمتوماتيك هيلثي انديفيديوال عنده poor correlation with patient with true temporal lobe or psychomotor seizure. يعني ال ال ال ال attacks دي بتاع او persons دي بتاع ال activity دي مفيش معاها اي history مصاحبه بيقول ان عنده temporal lobe epilepsy ولا حاجه. موجوده في ال waking او ال early drowsiness usually in tracing in adults and adolescents وبتختفي when deepening in sleep. يعني اول ما يبدا يغرق في النوم تبدا تختفي. بتبقى موجوده في الميد تمبرال اللي هي تي 3 وتي 4. احنا عارفين الانتيرو تمبرال اف 7 اف 8. الميد تمبرال تي 3 تي 4. البوستيرو تمبرال تي 5 تي 6. اشرب عصير يا حسن. اشرب عصير. ادوا الراجل ده عصير يا جماعه. خد يا حسن. خد حبيبي. الريزم بتاعها من 5 ل 7 وبتيجي في بيرسيتس او ترينز بتستمر حوالي 10 سكندز وممكن sometimes beyond a minute, ممكن تقعد كم بس دقيقة كم. فيها variable morphology ولكن دائما sharply contoured, دائما monomorphic. And monomorphic يعني إيه؟ يعني في العيان الواحد ليها شكل واحد. Does not evolve significantly. لو تفتكروا زمان أنا قلت لكم في حاجة اسمها evolution أو evolving better, إن الويفز مع الوقت تزيد في الفولتج وتقل في الديوريشن. يعني مثلا كانت بدأة الاكتيفيتي مثلا 6 بامبليتيود أو فولتج 15 ميلي فولت مثلا, مع الوقت بدل ما كانت هي بالريت بتاعها بقت 6 بقت 4 بقت 3 بقت 2, والامبليتيود بدل ما كانت 15 مايكرو فولت بقت 20 25 30. فده اسمه ايه؟ ايفوليوشن باترن, اللي هو بيعني ان في سيجر ديسوردر از كامينج. فبنسميه دايما الباترن اللي بيقلب الباترن اللي بيقلب الايفوليوشن ده احنا دايما بنسميه ايه؟ اي جي سيجر باترن, اي جي سيجر باترن. خلاص, فهي ما فيهاش الكلام ده. داز نوت ايفولف ان فريكوانسي اور امبليتيود, كان اوكير بايلاترالي او اندبندنتلي وذ شيفتنج هيمسفير بريدومينانت. ده المنظر بتاعها, طبعا منظر مخيف جدا. اول ما انت هتشوفه لازم تقول عليه ان هو ابيليتي تبكي. هتيجي هتعد هتبص لان هي ماشيه من 5 زي ما هو كاتب لك هنا, من 5 ل 7 تمام, من 5 ل 7 جايه فين؟ جايه من تي 3 الماكسيمم بتاعها. ايوه ماشي. نعم دي حاجه كبيره على الاخر تمام, سافر كده وبيفوكس فعلا. جميل جميل, الشكل نفسه بتاع حط جميل. كلام كلام يحترم. انت ملاحظ ايه؟ شارب كونتور ولا لا؟ فين الافتر سلو؟ خلاص لا ما فيش. اللي تحت دي ولا مش افتر سلو. افتر سلو كريتيريا معين بياخد نفس المورفولوجي بتاع الويف. يعني الويف كان بوزيتيف يبقى بوزيتيف, كانت نيجاتيف يبقى نيجاتيف, وهكذا. بص مفيش افتر سلو خالص. انت تسال نفسك سؤال, تسال نفسك سؤال. ما هو الفكره فيها يا جماعه, في نقطه انا دايما دايما بحب اقولها لكم باستمرار, الاي جي لازم يكون مصحوب بسينيولوجي محترم. انت خدت هيستوري من عيان, العيان ما عندوش تمبرال ابيليبس, خلاص ما عندوش كريتيريا بتاع تمبرال ابيليبس خالص. طب وانت ناوي تعرف الايج والجندر؟ ايوه كويس. عين اول شرط هيستوري معلش, وشفت اكتيفيتي زي كده لازم تقول عليها ابيليبتيك. اتفق معاك وعلق عليها من فوق. اتفق معاك اتفق معاك, ولكن الفكره في حاجه, ده نورمال فاريانت. يعني ايه؟ خلصت انا العيان ده وكتبت الريبورت بتاعي وشفته في اي هيستوري بتاع ابيليبتيك اكتيفيتي تشبه تمبرال لوب, لا يبقى انا ممكن احط دي بالمسمى ده سايكو موتور فاريانت. سايكو موتور فاريانت هي دي المشكله في الحاجه. المشكله ان احنا شربت عصير مينا. طب ايش المشكله؟ في حاجه صغيره جدا ان احنا بنعالج على دي, وهي دي الأزمة. يعني احنا مش مفروض بنعالج على الاي جي, احنا مش مفروض بنعالج على الاي جي اصلا, ده الاساس. فلو احنا بنتفكك هنطلع دي طبعا البليتك اكتيف, مش جدال حاجه فوكال جايه على ناحيه الليفت فوكال عندي 3 في ريفرسال محترم. ابدا اشوف كده لما الاقي مش بعدها افتر سلو, هي شارب كونتورد شويه وفي نفس الوقت نوتشد. شايفها ده شولدر, ده ده شولدر تمام. عايز ايه؟ عايز تقول ايه؟ مش لا لا لا لا لا لا حبيبي لا. بص بص كده عد في الثانيه هتلاقي كام واحده؟ دول كتير معديين. ادي نص, ادي واحد, ادي اثنين, ادي ثلاثه, ادي اربعه, ادي خمسه, معديه. سب كلينيكال ريزميك الكتروجرافيك ديسشارج ان ادلت, اسمها كده سريدا. دي شارفلي كوندورد من 5 ل 7 تشبه اللي فات برضه تمام. موجوده ليها وايد ديستريبيوشن موستلي اوفر تمبروبريتال اريا, يوجوالي بايلاترال, ممكن تبقى اسيمتريك. ابييرز ريبيتيتيف مونوفيزيك شارب ويفز. يعني ايه مونوفيزيك؟ يعني اما هتلاقيها بوزيتيف بس يا اما هتلاقيها نيجاتيف بس, او از سنجل ديسشارج. يعني هي مش لازم تكون ترين ورا بعضها, ممكن تكون ويف واحده. Single discharge followed by followed seconds later by sharp waves which gradually accelerates to form a sustained rhythmic train of theta activity. لا نشوف شكلها كده. Bilateral temporal variety. بص دي 3 ودي 5. هو بيتكلم عن الويفز المنازيل نوعية دي هاي دي هاي دي دي دي دي دي دي دي دي خمسة نرجع تحت نعم تمبر برايتي وهي دي دي ودي ودي ودي تمام اهي اهي اهي اهي اهي طيب ايه الكرايتيريا اللي كنا بنتكلم عليها اول حاجه هي من 5 ل 7 هرتز ممكن تيجي على شكل درين ممكن تيجي على شكل سنجل ويف تمام ماي لاست 20 سكند تو سيفرال مينتس يوزوالي 40 الى 80 سكند because of its duration and its evolution can easily هو نفسه راجل بيقول can easily be misinterpreted as an ICAR activity even in experienced readers. هو عايز يقول بس مش تكنيكال زي ما بيش بالظبط. الحاجة التانية المحيرة في الموضوع ايه؟ هقول لك انا الايفوليوشن. بص كده لو انت بتتكلم هنا بص منظرها هنا فين البي اهي بص منظرها هنا بص منظرها هنا بص منظرها هنا انت تحس ان هي بتزيد يعني دي يمكن اوضح شويه بتزيد بتزيد في الديوريشن ده شكل من اشكال الايفوليوشن هو الراجل بيقول لك يعني هي بتبقى مس انتربريتد حتى مع الاكسبيرينس ريدرز نيفرتيليس السريده هاز نوت بين شون تو هاف اي كونسيستنت كورليشن وذ سيجرز يعني دي برضو مع ذلك مفيش معاها اي سيجرز مور تيبيكالي سين ان ايلدرلي بيرسونز مور كومن ات ريست دراوزنس اند ديورينج هايبرفنتيليشن دايما الحته بتاعت ترانزيشن من النوم للصحة من الصحيان للنوم دي حتة بيبقى فيها كتير جدا من فاريانس كتير جدا من فاريانس خلاص لكن تحصل ممكن اقول في سن هو هي موصوفه في الالدر موصوفه في الالدر لو حاجه زي كده في تشايلد لا طبعا لازم تفكر في الابليبس ما انت هتسال ليه هو انت بتكتب الاي اي جي وبعد ما بتكتب الاي اي جي لازم تسال العيان عن الابليبس ده لازم لانه في الاول وفي الاخر عيانه فاهمني يعني يا اما انت عارف عن المعلومه يا اما انت هتسال بعد ما تخلص وتعرف الدنيا ماشيه ازاي يعني مثلا العيان ده جاي وانت رايح بتكتب اي جي بس ماليش دعوه خالص للكلينيك بتاعه ولا الكلام ده كله بتعرف ليه تمام لكن هرجع اقول لك في نقطه مهمه جدا احنا بنعملها او يعني انا بعملها من باب بس تجاري شويه انا بحب اعرف ليه الديتيلز لان انا بصراحه بحب اريح نفسي في الاناليسيس خالص لو انا اخذت سيميولوجي مشاور تماما على الفرنتال لوب ممكن جدا ابقى مركز خالص في الفرنتال لوب والسب سبلمنتري موتور اريا في الالكترونز بتاعتي وانا شغال لا انا لقيت ان العيان ده كله القصه بتاعته ماشيه في ناحيه الايموشنز والجستيك رايزنج سنسيشن مش عارف ايه فبنحط تي 1 وتي 2 ونبقى مركزين قوي على التمبرال لوب وهكذا فهمتني ازاي؟ هي بتبقى ليها غرض لو انت هتركز جدا على الحاجه اللي انت عارفها وبتقرا سيميولوجي صح يعني بتحط سيميولوجي صح ده هيفيدك بدون شك انك تاخد هيستم لكن لو انت هيحصل لك اوفر ريدنج ومش خبير في السيميولوجي قوي لا طبعا ما تاخدش سيميولوجي عشان ما يحصلكش اوفر ريدنج وتشوف اي حاجه سليمه على ان هي مش غير طبيعيه. في حاجه اسمها ميد لاين ثيتاريزم ده موست بروميننت عند سي زاد لكن ممكن يروح للنير باي يعني الباراسيرفيتس 3 و 4 من 5 ل 7 الفريكونسي بتاعه سموث ارك شيبد نيولايت او سبايكي ابييرنس duration بتاعته variable and tends to wax and wane more common in wakeful and drowsy state react to limb movement alerting and eye movement حاجه اسمها midline thetarism بتمشي في السي او سي 3 او سي 4 يعني يا اما سي زاد يا اما سي 3 او سي 4 الفور الفرنتال arousal rhythm بيحصل من 7 ل 10 الاكتيفيتي بتاعك في الفرنتال ريجن ممكن بيبقى نوتشد ليها شولدر يعني appear during sleep to awake transition especially in children the fire disappears once the subject is fully awake بتعرفها ازاي ما بقى fully awake من الباك جراوند بتاعه انا بكلمكم على رسمه دايما ممتد لفتره طويله الباك جراوند بتاعته خلاص لقيتها صحصح العيان بعد ما كان نايم بقى صاحي والاكتيفيتي دي بدات تختفي يبقى دي كانت فار فرونتال اراوزال ريزم اسمها اراوزال بتحصل في لحظه الاستيقاظ the pattern is still considered to be non specific finding but في السي اهي ادي السي 4 اهي بص بدات تختفي مره ثانيه يعني فرق بينها وبين النيو بس المكان لا بس الريت بتاعها بس كذا حاجه نفس الشكل لا لا لا مش نفس الشكل ولا حاجه، هي غير النيو خالص. النيو بالظبط بالظبط زي المشط يعني، دي موسعه عن المشط شويه، دي رقم واحد. رقم اثنين الديستريبيوشن، النيو لا بعيد عن النيو خالص. طب بص عليها كويس كده معتز، انا هجيب لك النيو اهي، بص عليها بس كويس قوي بالشكل ده، بص اللي بص عليها كويس خالص واسعه ماشي. انا بقول الريت هو اللي فارقها. بص ادي النيو، بص النيو شكلها عامل ازاي مختلفه ايه الغلط اللي فيه؟ حد من انتوا حضرتوها طبعا حاجه ايه الغلط اللي فيه؟ الغلط اللي هنا بقى اللي ايه؟ ايه في النص يا عم؟ هنعمل ايه؟ ليه؟ بس هو حقيقي الغلط كبير في النص. الرقم بس الرقم يا باشا، الرقم هنا 46 وهنا 36 يا جماعه فيه. رقمين على اول واحد تكسب عسل عصير زياده. ده هو الغريب في عايز تزازه. الغريب في الوزير اللي مضى ده اتحبس بعديها بسنه. على فكره عشان تبقوا عارفين، محي الدين الغريب ده من الناس اللي عليها كلام كتير جدا جدا جدا جدا يعني، بس هو يقال ان هو من الشرفاء، وان القصه اللي حصلت زيها سوزان بسبب حاجه معينه يعني. القصه في الزباله ان هو من الاخر يعني مراته صاحبتها هو اتجوز عليها جوازه ثانيه. والله العظيم سوزان تحبسه؟ سوزان تحبسه؟ سوزان دي كانت بتحكم يا ابني، انت عمال والله الكلام ده يعني. الكلام ده يا جماعه انتوا يمكن مره احمد منصور جابوا الراجل ده. لا يا باشا اصحاب، بصوا يا باشا زمان عندنا في اسوان، اسوان دي محافظه ملتم، ملتم يعني يرموا فيها المعاتيه بس، المحافظين المعاتيه. محدش بيسال عليك. زمان كان في واحد اسمه صلاح مصباح. صلاح مصباح ده قعد كام سنه؟ كام سنه؟ 16 سنه. ليه؟ لان مراته المساجير بتاعت ست سوزان هي اللي بتعمل لها مساج. 16 سنه. لا بس هي اصلا استاذه علاج طبيعي. استاذه علاج طبيعي في جامعه علاج طبيعي. فهي المساجير بتاعتها قعد 16 سنه محافظ لاسوان. مش عايز اقول لك شخص يعني تقريبا بيكتب اسمه بالعافيه. فمش اي حاجه في الدنيا. سوزان دي كانت تقدر تكسب في اي حاجه في الارض، تكسب في اي حاجه في الارض. عمنا عماره ده كان ليه مطالع في السماء خالص. اول ما حسني كان هيتجوز مراته اختفى عمنا عماره ده. ايمان التوخي، ايمان التوخي اللي اختفت من الدنيا خالص اول ما مبارك كان هيتجوزها، اختفت من على وش الارض خالص. لا فن ولا اغاني، حتى كانت بتعمل كوكي كار على الاطفال، اختفت. عارف يعني ايه اختفت؟ فمحي الدين الغريب ده من الناس، هو بطيخه عشان تبقوا عارفين، هو بطيخه. وقبل ما كان يمسك وزير ماليه هو كان ماسك حاجه بره في التجاريه، هو راجل بطيخ بس هو شريف. تمام الكلام ده من الناس اللي كانت في الشغل الموضوع ده نفسه، هو راجل شريف يعني مش حمار ولا حاجه. بس هو بطيخ ما فيهاش حاجه، لكن هو اول ما اتجوز على مرات ثانيه اتحط في السجن على طول. ليهم الجنه الناس دول لازم اساسي. كيف المجتمع بكفل؟ ابليتي فور فاريانت لازم يبقى فرصه والله. مش عارف هخلي المخللين في البيت 30 مليون عايز بقى 66,000 عايز. ابليتي فور فاريانت باترنز. عندك حاجه اسمها زاك فاروق. زاك ورا اشرب عصير فاروق 14 مش فاضي فاروق بيذاكر الى 6 الماتش اللي خلص وما جاش. هو بيجي بس لما اكون انا موجود. موضوع اتصل بما جاي فاروق فيها قال لا لا اقعد وانا اذاكر. خلاص بص احنا اولاد شوف الكلام بتذاكر يا اخي تبقى مركز معاك في الامتحانات. تحب تتسجل ايه؟ أربعة حاجة اسمها كده 14 and 6 hertz positive person، وحاجة تانية اسمها small sharp spikes أو بيسموها fits benign epileptiform transients of sleep. وحاجة اسمها 6 hertz spike. على فكرة أنا مختار والله أنا مختار المستقيم. وحاجة اسمها 6 hertz spike wave اسمها الفاندوم. الفاندوم دي تاني اتكلمنا عليها في محاضرة سابقة. وحاجة اسمها الويكت. في جروب يا جماعه كويس جدا على الفيس اسمه نيورو فيسيولوجي بتاع واحد اسمه كرامان هندي. دوروا عليه خشوا فيه وجوين الجروب دي. الجروب دي حلوه جدا في النيورو فيسيولوجي بكل انواعها. يعني في الاي اي جي والاي ام جي والنيرف كوندكشن والاي بي ار والحاجات اللي زي كده. ايه بقى 14 and 6 هرتز بوزيتيف دي؟ زمان كانوا بيسموها تينويدز. These variants occur as bursts of rhythmic arched wave similar to sleepy spindles with a smooth negative component and spike-like positive component. تمام؟ ايه ده المعتاد بدا خالص. The bursts last only من نص الى واحد ثانية. Such bursts are أو best captured on referential montage عشان المسافات بتبقى واسعة. دايما الحاجات الفارينتس دي تلاقيها اكتر في الريفرنشال مونتاج عشان بيبقى واسع المسافه ما بين الالكترودز. They are maximal at posterior temporal head regions يعني بيتكلم في 5 و6. Usually occur independently و bilateral يا اما bilaterally يا اما independently. Appear من 10 ل 58 في the healthy subject و affected by age, duration of drowsiness and sleep. This pattern is more prevalent in children and adolescents. تاني يبقى اسمها 10 عند 16 هرتز. 10 عند 6 هرتز اسف لان هي بتبقى variable يعني بتلاقيها في الرسم الواحد بتيجي اكتر من مره. مرات ممكن تيجي 14 ومرات ممكن تيجي 6 فسموها كده. لكن لقوا ان هي ليها نفس المورفولوجي نفس الكراتيريا عشان كده سموها 14 عند 6. مور كومن ال 14 بتحصل فين؟ بتحصل في الباي تمبرال بس البوستيريور. ممكن تيجي بايلاترال ممكن تيجي ميلاترال. بتحصل في الايج بتاع الشيلدرن والادوليسنس برضه في الديوريشن بتاع الترانزيشن او الدراوزنس. ادي المنظر بتاعها بشع بشع. انتوا دي ما تقولوش عليها ليه كي كومبلكس بتاعت السليب. ليه؟ ليه ما قلناش عليها كي كومبلكس بتاعت السليب؟ ليه؟ العيان هنا الباك جراوند بتاعته متلخبطه اللي لسه صاحي من النوم دايركت يعني. المونتاج هنا على اليمين. ايوه بالظبط لان في كومبلكس تيجي في الاول سبايكر بيسلوب بعد كده يجي وراها ايه؟ ترين اوف رابيد الفا يعني تبقى معكوسه. يجي لك الكومبوننت ده في الاول بعد كده الكومبوننت ده يجي وراها. لكن لما الكومبوننت ده يجي في الاول وبعد كده تيجي دي وراها احنا بنسميها كده. لاحظنا ايه؟ هنا 14 والسته حصلوا مع بعض. دي الريت بتاعها 14 صح؟ يعني لو انت خدتها وكملت بيها ثانيه تلاقيها بتعمل لك 14 هرتز ودي 6 او دي 6 فسموها ايه؟ 14 عن 6. ممكن تيجي كده ممكن تيجي كده. ادي المنظر بتاعها تاني. ما اس السلام عليكم. سمول شارب سبايك او بيتس دي بنشوفها كتير جدا جدا جدا في الريم سليب. 14 و6 ولا الديوريشن لا لا لا هرتز هرتز يعني احنا نقول نعدها في الثانيه كلها كام يعني؟ لا مش لازم اكملها يا محمد لان هي بص الديوريشن بتاعتها من كام لكام؟ الديوريشن من نص ثانيه الى ثانيه. انا عايز اعلمكم حاجه في حكايه العد دي. فرضا انت لقيت الويف دي لوحدها كده واقفه في النص لوحدها كده تخيل تخيل ان هي قيسها هي كام؟ طلعت مثلا كذا ملي سكند. يبقى دي لو انا كملت بيها ثانيه هتبقى الريت بتاعها كذا. تمام؟ اس سمول شارب سبايكس ودي بنشوفها ديورنج سليب كتير جدا. هتلاقيها عامله زي النتوب كده. بص بص منظرها احسن من اي كلام. شايف شكلها عامل ازاي؟ مود اور ليس جنرالايزد وحاصله ديورنج سليب. العيان نايم الرسم بتاعه ضايع خالص بتاع الاوكسيبيتال والعيان نايم دي لا تحمل اي مضمون باثولوجي. الديوريشن بتاعتها صغيره والامبليتيود بتاعها صغير. المورفولوجي بتاعها مونوفيزيك او دايفيزيك. بتحصل ديورنج دراوزنس او لايت سليب مع نعكس ستيج واحد يعني ماشي. تبان في الترانسفيرس مونتاج. شويه كلام عن مصفاة كده مش عايز اقوله. 6 هرتز سبايك اند ستوديا انا قلتها في وقت سابق اللي كان اسمها فانتوم. اللي كان اسمها فانتوم سبايك. فريكونسي بتاعها رينجنج من 5 لـ 7. اوكير ان بريف بيرسيتس لاستنج من ثانيه لثانيتين ممكن تكمل 4. سبايك كومبوننت ديفيكالت تو ريكوجنايز عشان ات از نوت فيري بريف بات اولسو اوف فيري لو امبليتيود وبالتالي تحس ان هي فليتنج كواليتي. باي كونتراست اتس سلو ويف كومبوننت از برودر ان ديوريشن higher amplitude, more widespread, appear in waking or drowsiness. diffused bilateral synchronous distribution المورفولوجي بتاعها ممكن يبقى confused مع اي epileptiform pattern. Its failure to persist into slow wave sleep and its monomorphic quality هو ده اللي بيسمح ان انت تقول ان هي مختلفة عن epileptic. يعني الكراتيريا بتاعتها دي كلها ممكن تمشي على ان هي 6 هرتز epileptic activity خلاص. لكن ايه اللي بيخليك تقول عليها ان هي epileptic؟ ان هي failure to persist into slow wave sleep and its monomorphic quality. يعني ايه؟ انا لو عندي epileptic activity بادئة في الليت اويكن في بداية الدراوزنس اللايت سليب دي لازم لما نخش في الديب سليب تبقى افترة تبقى جامدة جدا واضحة جدا. فلما تختفي في الديب سليب يبقى دي ما كانتش epileptic خلاص. يبقى ده معناه ان انا عملت حاجتين، عملت staging. طبعا بتكلم على لونج تريس يعني حاجة بقى لها ساعتين ثلاثة رسم بقى له ساعتين ثلاثة. عملت تريسنج للسليب، حطيت ان دي ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3 وستيج 4 وبعد كده دخلت في النون ريم والكلام ده كله خلاص تمام. فاللايت سليب ستيج 1 2 تمام. انا لقيتها في ستيج 1 2 واختفت في الديب سليب يبقى في الحاله دي ما ينفعش نقول عليها بريبتيك اكتيفيتي، يبقى دي فانتوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي مونومورفيك. مونومورفيك يعني ايه مونومورفيك؟ يعني ليها شكل واحد ما بيتغيرش. هي نوعين، نوع اسمه فولد ونوع اسمه وام. فولد يعني في الفيميل بتيجي اوكسيبيتال لو امبليتيود ديورنج دراوزنس. نوع اسمه وام في الويكفولنس هاي امبليتيود وبتيجي انتيرور بتيجي في الميل. دي ميل دي فيميل، دي اوكسيبيتال بوستيريور دي انتيرور فرونتال، دي لو امبليتيود دي هاي امبليتيود، دي دراوزنس دي ويكفولنس. ادي منظرها اهو. ده فانتوم سبايك بيرست وذ فرونتال بريدومينانس ان فيفث سكند اوف ذا اي اي جي ان اويك بيشنت وام. اهو جاي الانتيريور بهذا المنظر بالشكل ده. الريت بتاعها هيطلع من 5 ل 7 زي ما انت شايفه فرونتال وفرونت بولر كمان اهو الناحيه دي كويس. العيان صاحي ولا نايم؟ صاحي العيان ده ولا نايم؟ العيان ده صاحي من علامتين فريكوينت بلينكينج ارتيفاكتس. رقم 2 لو انت شفت الاوكسيبيتال بتاعته هتلاقي فين الاوكسيبيتال؟ حد شايف الاوكسيبيتال فين؟ دي مليانه ارتيفاكتس يعني هي مش باينه طبعا الالفا اللي فيها الطبيعيه بس مليانه ارتيفاكتس. ماشي. الويكت سبايكس appear as a single spike like wave او intermittent train of arc like monophasic wave commonly appears commonly appears from temporal channels and can be bilateral and synchronous with shifting predominance. Occur mainly during the drowsiness, light sleep. Several features help to differentiate isolated wicked spike from pathological spike. ايه هي؟ In absence of the following slow wave, ما فيش بعدها after slow. تاني حاجة unchanged background. المفروض ان هي السبايك اللي من هذا الحجم لو اترمت واخد بالك في الوقت ده posteriorly المفروض ان هي تروح مبوظة اللي هي دي wicked spike. المفروض ان هي تبوظ الباكجراوند بعدها وقبلها. الباك جراوند فيري سوفت بعدها وقبلها. اللامدا واللامدايتس دول اتكلمنا عليهم اللي هم الاوكسيبيتال اللي قلنا الراجل اللي بيبص في السقف وبيعمل فيجوال ايفوكت متكرر فبتطلع الاكتيفيتيز دي كلها اوكسيبيتال وخصوصا لو كان في السقف فيه رسومات او فيه اشكال او فيه وساخه على السقف وهو بيبص عليها بالشكل ده بيسموها. ادي منظرها بصوا اهي الدنيا ماشيه بشكل معين وفجاه اختلف هذا الشكل ده دي اسمها لامدا او لامدايت. لاحظت هنا ايه ولاحظت هنا ايه؟ هو كان الدنيا ماشيه كويس لما كان قافل عينه، اول ما فتح بانت، اول ما قفل عينه تاني ادي حركه قفله العين اختفت. في براس براس لا بس اصل حصلت مشكله كده في مره حربتني ان انا يعني في مره اشتكيت لصاحبه العماره ان انا عندي صرصار. هما صراصيرهم مزعجه جدا ليها سيزون كده بيبقى صوتها بشع وهم كل حاجه عندهم خشب فالصراصير بتحب الخشب فكان صرصار فعلا كان عامل لي ارق غير عادي والله العظيم. انا قلت لها الكلام ده اول حاجه لقيتها معديه لي ورقه على الباب ان احنا يعني هنيجي نشوف لك الموضوع ده هاجي اشوف لك الموضوع ده يعني بكره الساعه كذا. لقيتها جايبه تيم فرقه والله العظيم حطوا كده حاجات زي بتاعت ورق بيتفتح كده في الملازم بحيث ان هو ايه المرحوم رجله تلزق فيه وبيحط. لا انا اسف ادي الشمشه ايه يا حاج. والله عايز اسيب اكلمك كده. وقعدوا يخشوا ويطلعوا ويفتحوا حاجات ويشيلوا حاجات ويحطوا حاجات ويرشوا حاجات ويقولوا ما تقلقش انت معاك اطفال حاجات سيف للاطفال هو في عندكم سيف ومش سيف يعني الموضوع اقل من كده بيتكسروا صار يا حاجه يا جماعه. انا والله انا والله طب انا هقول لكم على حاجه كويسه بصوا كده يا معاك البقاله ايه معتزل ما اعرفش ايه دول حاجه واخد الاتجاه هو السيرفر اللي عندنا السيرفر بتاعكم بقى ايه يا سلام. ايوه انا كنت ديسك عادي فخدت لي اول كل فيه قال لك انه بقى وانا بتصل بساعتك يا باشا بس ما اعرفش انت ده هي اللي في الاول اللي في الاول ماشي انا قعدت حاجات اللي هو ما معكش وظيفه قلت لك واحده بنيه واحده بصلاه بس يا حاجه خدي خدي خدي حاجات اللي بتلاقيها على الموضه على فكره وعلى بتطلع. انا اللي تعبني بس حاجه واحده ان السرنجه دي كانت مدفونه في قلب كميه بامبرز غير عاديه بتاعت والله العظيم يعني البامبرز بتاع البنت الصغيره ومال الزباله وانا عامل لهم الزباله في كيس وقافله يا باشا يفتحوها ويفحصوها الزباله دي تخش على السرنجه دي شركه التاكسي اللي انا متفق معاها بالنت ان هي تيجي تاخدني للمطار فلقيتهم بعتين فاكس على الفندق والفندق طبع الفاكس وحطوا لي برضه على الباب ان هم هيجوا الساعه 5:50 دقيقه 5:50 دقيقه اقسم بالله العظيم ثلاثه اقسم بالله العظيم ثلاثه 5:50 دقيقه الراجل كان واقف على الباب مستر رضا بليز كم كمان تعالي بليز دول بيجيبشن طب انا قلت لكم قبل كده على قصه التوريست مش كده؟ لا ما قلتش انت ما تحضرش كل ما تاخد يعني ده فاكر يا ابن عبدين يا طلعوا منين ده؟ اليوم ده يا حلو والله العظيم ثلاثة حمام عام يا حزني والله العظيم ثلاثة حمام عام تحكم في الشطاطة يا باشا تحكم في الشطاطة الموسيقى درجة حرارة القعدة درجة حرارة القعدة لا انا ممكن اموت منك على درجة حرارة القعدة بس هات القعدة غالي جدا ده عليك هنا يا اخو اخو الراجل تعبان بليز تعبان انا مش قلت لكم في مره من المرات اللي فاتت ان القعده ليها زراير لا والله لا قدامكم وانت لو قلتش حسن قلت ان القعده ليها زراير طب اقول لك على حاجه بس مش عايز اقهرك يعني لا اقهرك والله صح اولا دي على فكره النظافه دي والله العظيم اقسم بالله العظيم دي حمام عام يا جماعه في الشارع يعني؟ اه والله العظيم حمام عام احنا قلنا كده ندخل حمام في الشارع مش كده هم نفسهم جامعه ناصر بيعمل ايه؟ لا يطلع بتروح ال واحد يا باشا كله بيبلع ما شاء الله عشان يطلعوا كلامي ما شاء الله ربنا في عزك لا مش داعي قول بس دي كان انا ما شفتهاش بس هي مكتوبه على الفيس والله اللي هو بتاع ثقت في نفسك ان هو في الفايتلز بتاعتك ممكن تبان في القعده دي في الشاشه الفايتلز بتاعتك كده انت مرتشه انت متوتر طمع طمع ما تقلقش احنا معاك اعمل لحظه اداء مش عاجبني اللي جاي طب انا عامل نفسك قريب ان شاء الله اعمل لك شيء من داعي بص سانيتايزر وعلبه الاسنانه بتاعتك مناديل في مناديل فاضيه مش فاضيه مليانه يعني احتياطي لو دول خلصوا دول لو في مصر يا جماعه لا القعده ولا البناديل ولا علقت البناديل على الحيطة ولا الكومبينيشن نفسه ولا قاعد يعني. باشا كنت في مكان بعصر ريح بس عمور من الارض والله اخي واحد واحد انا مش انا اللي يطلع والله انا مبسوط ده بالرخام بتحس بالفرق الرهيب بتحس بالفرق الرهيب ان الواحد بينزل من خلاص يا باشا ما هو قال فعلا الشعب ربط له كوبايه الكوليه بسلسله اللي مستني طيب also احنا قلنا اللامدا في حاجه كمان اسمها اللامدايت اللي هي also called positive occipital sharp transient of sleep have check mark يعني ايه check mark يعني عامله كده يبقى بتبدا في الاول بواحده بوزيتيف تحت وبعد كده تطلع تكمل تبدا بواحده نيجاتيف فعامله زي تشيك مارك موجوده من 4 إلى 5 البوستس دي يوجوالي سينكرونس بات سيمتريك ان سايز دي ار موست كومون اللي عايز يعمل تمام ينفعش فينا ساعه زي ما ابير بيفور الفا ريزم كومبليتلي ايفابوريتس ان دراوزنس اهي بوستيريور اوكسيبيتال شارب ترانزينت زي اللي احنا شايفينه بتبقى معناها ان العيان الترانزيشن بتاعه خلاص ان هو رايح فور سليب امسك نفسك من دول نعمل قاعده بعد كده بتعمل اي سي جي بتعمل اي سي جي بوستيريور سلو ويف اوف يوث نفس القصه تقريبا بس دي الريت بتاعها يبقى من 2 ل 4 اهي بتبقى في الميدل ايجز يعني في التين ايج لغايه نهايه العشرينات اسمها بوستيريور سلو ويف اوف يوث برضه نورمال مش فيها اي مشكله طيب ايه اللي لو كان لنا البقاء واللقاء تاني ان شاء الله باذن الله تعالى عايزين كيس كومنتري عايزين كومنتري ازاي افتح النور بعد اذنك يا اديكم عايزين السوفت ماشي عايزين البرنت اوت ماشي ايه ايه اللي عشان تروح الاكشن تروح او بس تصل فيها للدنيا عشان تبص عشان ضاعت دي يعني غالبا والله بقى بص ولا انت هتبص الدوره ده مش شويه حشو ورق عادي كده في طلبات النبي كده نعمل بريد اوت طيب للاربع محاضرات دول واجيبهم لكم هو مش اسئله هي كيسز خلاص يبقى احنا نتفق على حاجه مهمه جدا ان احنا ايا كان المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها الفتره اللي جايه هنجيب في النص دايما حاله اي جي كده ونقول ده ايه. طب اشرح عليك يعني خلاص خلينا نقف مع بعض كده نبقى نشوف هنطلع بحاجه ولا انا متاكد ان ندخل كل النورمال فاريانت دول مع الابليبتيك مع الابليبتيك كله انا يعني عرفت ان النورمال فاريانت تكون اخر محاضره بسبب واحد بس كل شيء من الناس فانا عايز اقوله هي مش ازمه بس هي يعني لو نورمال لايف محاضره هتسبب لكم مشكله كبيره ممكن انت تنوه انا هجيب بريك اوت